بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. أنا أرحب بكم حقيقة ومسرور بلقائكم، وأرحب أيضا بالشباب الذين معي، وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على حضوركم وإنصاتكم معنا ومشاركتكم لي في إقامة هذه الحلقات. لا يزال كلامنا حول دلائل وشمائل، ونحن بجانب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نتكلم عن دلائل نبوته، عن الدلائل والبينات والمعجزات الظاهرات التي تدل على أنه نبي مرسل من عند الله عز وجل. طبعا نحن تكلمنا أيضا عن معجزات عدد من الأنبياء، تكلمنا عن معجزات سليمان عليه السلام، عن معجزات داود. لا يزال معنا كلام إن شاء الله حول معجزات عدد من الأنبياء الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى إلى الناس، لأجل يعني كما قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. تعالوا اليوم نتكلم عن نوع جديد من معجزات هؤلاء الأنبياء، وهو قدرة النبي على شفاء الأمراض بتوفيق الله تعالى له. بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما مسح بيده على مرض معين فشفي بإذن الله، كما كان عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، أو ربما عمل النبي صلى الله عليه وسلم طرقا أخرى لأجل شفاء هذه الأمراض. تعالوا نقف مرورا سريعا على عدد من الحوادث التي شفى الله تعالى على يد نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الأمراض. لكن لابد أن نفهم مقدمة قبل ذلك، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك أن يشفي الأمراض من تلقاء نفسه، وإلا لكان عليه الصلاة والسلام شفى نفسه أو شفى بعض أصحابه الذين ماتوا بين يديه، لكنه صلى الله عليه وسلم يستطيع ذلك بإذن الله، كما أخبر الله عز وجل عن عيسى لما قال الله سبحانه وتعالى أبرئ الأكمه والأبرص بإذني وتحيي الموتى بإذني، وإذ تخلق من الطير كهيئة الطير فتنفخ فيه فيكون طيرا بإذني. فهو إنما يكون بإذن الله تعالى هذا الشفاء والمعافاة. تعالوا نقف على عدد من الحوادث التي وقعت بين النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، والتي دلت على أنه صلى الله عليه وسلم نبي مرسل من عند الله تعالى. من ذلك ما ذكره البخاري في صحيحه أن أبا رافع كان رجلا يهوديا يسكن في حصن منيع في خارج المدينة. كان هذا الرجل معاديا للنبي عليه الصلاة والسلام، بحيث أنه لا يسمع أن قوما سيحاربون النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعث إليهم بالأموال، لا يعلم أن أحدا عنده قينة يعني مغنية صوتها جميل إلا أعطاها من الأموال وقال غني في سب الدين وفي سب محمد وأصحابه، لا يعلم أن شاعرا أوتي منطقا في الشعر وانطلاقا في اللسان إلا أعطاه الأموال وقال افعل كذا وكذا لأجل دحر المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام حاول أن يعني يهدي هذا الرجل، حاول أن يرسل إليه، حاول أن يدعوه إلى الإسلام، حاول أن يحيده بحيث أنك لا تقاتلنا، حتى لو لم تسلم لا تقاتلنا، لا تشارك في عداوتنا. لكنه كان لا يزال كل يوم والثاني يزداد غيظا على المسلمين وقتلا لهم وما شابه ذلك. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل ليس هناك حل معه إلا أن يقتل، رجل يهودي ومعادي للمسلمين وفي حصن منيع. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عتيك واحد من الصحابة الكرام ومعه ثلاثة من الصحابة أو أربعة أن يخرجوا إليه ويقتلوه. خرج الصحابة من المدينة وكانوا يسيرون في الليل ويختبئون في النهار، بحيث أنهم لو مروا على أحد من ديار العرب لا يعلمون أن مجموعة تمشي متوجهة إلى قصره وإلى حصنه، فربما بلغوه، فالصحابة يريدون أن يباغتوا بحيث أن ما يدري إلا والصحابة قد دخلوا عليه. صار الصحابة يمشون حتى وصلوا إلى قريب من الحصن، فنزلوا وأخذوا يفكرون، طيب هذا الحصن منيع طويل جدا وهناك حرس كثر، كيف نستطيع أن ندخل إلى داخل الحصن؟ كيف نستطيع أن نقتل هذا الرجل؟ يعني المسألة صعبة، ليس رجلا يمشي في الصحراء أو كما أخبرنا سابقا عن أكيدري دومة، ذاك الرجل الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام لخالد بن الوليد اذهب إليه، قال يا رسول الله كيف أدخل عليه حصنه؟ قال اذهب إليه فإنك ستجده يصيد البقر، يعني في البقر الوحشي. فجاء فإذا هو يصيد بقر فأقبل وقبض عليه خالد. فالصحابة يفكرون طيب هذا الرجل يا جماعة نحن ثلاثة أو أربعة وهذا الرجل في هذا الحصن المنيع، كيف نستطيع أن ندخل إليه؟ جعلوا يفكرون، فقال عبد الله بن عتيك: ابقوا أنتم هنا، يعني ابقوا بعيدين عن الحصن، وأنا سأقترب وأحاول أن أجد خطة لأجل أن ندخل إلى الحصن. مضى من عندهم عبد الله بن عتيك رضي الله تعالى عنه، مضى مع غياب الشمس، فأقبل يمشي يمشي حتى وصل، فإذا الحصن منيع، وإذا الباب مغلق، وإذا الباب لا يفتح إلا مرتين في اليوم، يفتح في الصباح ليخرج المزارعون ورعاة الغنم، ثم يغلق، ثم يفتح مرة أخرى عند غياب الشمس ليدخل هؤلاء، ثم يغلق، وعند الباب حارس يعرف هؤلاء واحدا واحدا، لا يمكن أبدا أن يدخل أحد إلا والحارس يعرفه. والله مشكلة. أقبل عبد الله بن عتيك فرآهم يرعون أغنامهم، ولم يأتي بعد وقت دخولهم. لما غابت الشمس أقبل عبد الله فإذا الحارس قد فتح الباب لأجل دخولهم، وهو ينظر فيهم رجلا رجلا، بحيث أن أي واحد يأتي مباشرة ينظر إليه يتأكد أنك أنت من أصحابنا أم لا. فأقبل عبد الله بن عتيك وغطى رأسه بردائه وجلس في جانب باب الحصن من الخارج كأنه يقضي حاجته. فهذا الرجل اللي هو صاحب الحصن نظر إلى عبد الله بن عتيك، فإذا هو يقضي حاجته تركه وأغلق الباب دونه. إنا لله، والله الفكرة هذه ما صلحت. هو كان يريد أن يقول عجل عجل ادخل، فيأتي ويتغطى بهذا الغطاء ويدخل، لكنه فأت عليه ذلك. يقول عبد الله: فأخذت أنظر في الظلام، طيب الآن كيف أدخل؟ يقول: ففقدوا حمارا لهم فخرجوا يطلبونه، فتحوا الباب في الظلمة يبحثون عن هذه الدابة، معهم شعل من نار يبحثون عنها، أين حمار فلان أين؟ يقول: فقال الحارس: ادخلوا نبحث عنه غدا. يقول: فدخلوا في الظلمة، فدخلت من بينهم حتى دخلت إلى الحصن. طيب دخل الآن إلى الحصن وحده، والحصن مليء بالجنود، بالحرس، بقوم أبي رافع، وعبد الله بن عتيك ما معه إلا سيفه، يعني كيف أنا أستطيع أني أقاتل هؤلاء كلهم؟ فأقبل رضي الله تعالى عنه يقول: واختبأت في مربط حمار عند الباب، مكان يعني مثل الحظيرة الصغيرة لحمار، يقول اختبأت فيها. الحارس أقبل وأقفل الباب، ثم نظر يمينا يسارا، فإذا ليس فيه أحد فخبأ المفتاح في مكان معين ومضى. عرف عبد الله بن عتيك مكان المفتاح، نظر فإذا غرفة أبي رافع السراج فيها يزهر وعنده أصوات، واضح أن هذا القصر الكبير هذا تبع أبي رافع، وهناك بيوت صغار في الحصن هي لبعض أصحابه. يقول: فأخذت أنتظر وأنتظر حتى أطفئ السراج وهدأت الأصوات. قال: ثم رأيتهم يخرجون من عنده متوجهين إلى بيوتهم. خرج عبد الله بن عتيك رضي الله عنه، شوف الخطة كيف، وأقبل إلى الباب وأخذ المفتاح وفتح الباب وجعل الباب مفتوحا شيئا يسيرا، حتى لو عرفوا عنه أي لحظة يستطيع أن يأتي جريا إلى الباب ويفتح الباب ويهرب، ما يحتاج يبحث عن المفتاح ويبدأ يجرب هالمفتاح والمفتاح الثاني والثالث فيكونون قتلوه، لا، يريد أن يكون الأمر جاهزا بالنسبة إليه. ثم أقبل إلى بيوتهم، بيوت أصحابه الذين دخلوا إليها، وأقبل وأقفل عليهم الباب من الخارج. أنتم تعلمون البيوت في السابق كان الباب أحيانا الباب يكون من خشب، ويكون للباب مزلاج، يعني خشبة قائمة وهكذا خشبة أخرى تأتي تعترض عليها بحيث أن الباب لا يفتح، وفي الغالب يكون فيه مزلاج من الداخل ومزلاج آخر من الخارج. أقبل وأقفل عليهم البيوت من الخارج بحيث لو أرادوا أن يخرجوا في مشقة حتى يفتحوا الباب. ثم أقبل وصعد إلى غرفة أبي رافع. كان عبد الله بن عتيك رضي الله عنه ضعيف البصر، وقد ذكر هذا عنه ابن حجر في ترجمته لما تكلم عنه في فتح الباري، ذكر قال: وذكروا أنه رضي الله عنه كان ضعيف البصر، ودخل فإذا ظلمة في غرفة أبي رافع، يعلم أن أبا رافع موجود في هذه الغرفة لكن ظلام ما يرى شيئا والبصر ضعيف، فلا يستطيع أن يرى موضع أبي رافع. فأقبل عبد الله بن عتيك ينظر في الظلمة فلم يرى شيئا، فقال: يا أبا رافع يا أبا رافع. فقال أبو رافع وهو على فراشه قال: من من؟ يقول: فأقبلت إلى موضع الصوت ورفعت سيفي وضربت ضربة. يقول: فصاح صيحة عظيمة ثم خرجت. يقول: فسمعت أنينه، ما بعد مات. قال: فدخلت عليه مرة أخرى وقلت يا أبا رافع، يقول وغيرت صوتي كهيئة المسعف له، قلت يا أبا رافع ما بالك ما بالك سلامات؟ قال دخل علي رجل آنفا وكاد أن يقتلني، أدعو الحرس أشعل السراج. يقول فأقبلت عليه وضربته ضربة أخرى بالسيف. هو ما يدري السيف في الرأس في الصدر في البطن في الرجل، ما يدري، لكن يضرب مكان الصوت. قال فصاح صيحة أعظم، ونظرت فإذا الأصوات قد بدأت حولي، الحراس بدأوا ينزلون والسرج بدأت تسرج. هو واحد يعني ممكن لو كل واحد ضربه ضربة مات، ما يحتاج يستعملون سيف معه. يقول فخرجت فسمعت أنينه المرة الثانية، فدخلت عليه مرة أخرى كهيئة المسعف، قلت يا أبا رافع ما بالك؟ قال رجل دخل علي قبل قليل كاد أن يقتلني. يقول فأقبلت عليه وأخذت السيف ووضعته في بطنه، ثم اتكأت عليه حتى سمعت فرقعة عظام ظهره. هذا ما يحتاج يسمع أنين، لا أنهى الوضع. يقول فلما ضربته هذه الضربة خرجت وأشعلت السرج وجاء الحرس، الرجل يعني صرخ ثلاث صرخات عظيمة فأكيد أنهم سمعوه، ورجل يعني يموت. فيقول أقبلت إلى السلم وجعلت أجري من السلم حتى وصلت إلى آخر السلم، وظننت أن السلم انتهى وإذا باقي درجات. قال فقفزت فوقعت على رجلي فانكسرت ساقي. يقول فقمت إليها ونزعت عمامتي وربطت بها ساقي واتكأت على سيفي وأنا أقفز على رجل واحدة حتى وصلت إلى الباب. طبعا هؤلاء الآن ما يدرون ما الذي حصل، من الذي قتله، هل الذي قتله مختبئ في الدار أم هرب من بين أيديهم، ما يدرون يعني من الذي قتله. يقول فأقبلت أخطر على رجل واحدة، أقفز على رجل واحدة في ظلمة الليل حتى فتحت باب الحصن وخرجت إلى أصحابي. أصحابه الآن ماذا ينتظرون؟ الخطة، صح؟ لأنه أصلا خرج من عندهم قبيل المغرب لأجل ينظر الوضع ويأتي يخطط. أتاهم الرجل وهو قد أنهى الموضوع كله. يقول فجئت إليهم قالوا ما وراءك؟ قلت قتل الله الفاجر الحمد لله. قالوا كيف؟ قلت والله يسر الله وقتلته. قالوا طيب تعال معنا خلاص نرجع إلى المدينة. قلت لا والله، والله لا أرجع حتى أسمع ناعيه ينعوه، أسمعه ينعيه بأذني. ما معنى أسمع ناعيه ينعيه؟ كانوا في الجاهلية إذا مات فيهم رجل عظيم يصعد أحدهم على مرتفع في قصر ذلك المقتول أو الميت، ثم يبدأ يصيح بالناس يقول أيها الناس أنعى إليكم فلان فإنه قد مات، وينشدون فيه الأشعار والرثاء ويبكون عليه ويصيحون، يعني يعملون بعض المراسيم عندهم للموت. فيقول أنا والله ما أتحرك من مكاني حتى أتأكد 100% أنه مات، ما أريد أرجع للنبي صلى الله عليه وسلم وأقول يا رسول الله أنا والله ضربت ثلاث ضربات، الأخيرة وضعت السيف وسمعت فرقعة عظام، لكن ما أدري هو مات، هم عالجوه، ما أدري، لا لا أريد أرجع وأقول يا رسول الله الرجل مات 100%. قالوا طيب ماذا نفعل؟ قلت أنتم اذهبوا وأنا ألحق بكم. قال فتركوا عندي دابة، لأن الرجل مكسورة قدمه ما يستطيع أن يمشي، تركوا عندي دابة وركبوا هم دوابهم ومضوا. يقول فلما أصبحت وصليت الفجر فإذا برجل يقوم على شرفة قصر أبي رافع ويصيح بالناس يقول أيها الناس أنعى إليكم أبا رافع قد قتل البارحة، وبدأ ينشد الأشعار. يقول فقلت في نفسي الحمد لله يعني تأكدت الآن 100%. يقول ثم ركبت على الدابة ومضيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما أدركت أصحابي، طبعا أدرك أصحابه في الطريق وأتيت معهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفلحت الوجوه، يعني بيض الله وجهك، بيض الله وجهك، أفلحت الوجوه. وهذا كان يا جماعة من شمائل عليه الصلاة والسلام، يعني كان يشجع الناس على الخير وكان يفعل ما يتوقعون منه. يعني عبد الله بن عتيك أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والرجل قد نفذ ما أمره به، ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم بكل برود وقال بارك الله فيك بارك الله فيك، لا لا، بيّن له أنا أدري أنك تعبت، أدري أنك تعبت لذلك أنا أتفاعل معك. قال أفلحت الوجوه، فأقبل قال ما خبر؟ قال يا رسول الله حصل كذا وكذا. ثم قال يا رسول الله إلا أن ساقي مكسورة، ساقي مكسورة. فقال صلى الله عليه وسلم أبسط رجلك. قال فبسطت رجلي. قال فمسح النبي صلى الله عليه وسلم عليها فوالله ما فارقت يده رجلي حتى قفزت ليس بي بأس. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، من دلائل نبوته أنه عليه الصلاة والسلام رجل مكسورة، وأقبل صلى الله عليه وسلم ومسح عليها وانجبرت بإذن الله وقام رضي الله تعالى عنه. من دلائل أيضا نبوة عليه الصلاة والسلام المتعلقة بشفاء الأمراض، لما كانوا في فتح خيبر، طبعا خيبر حصن منيع جدا لليهود، وخيبر كما تعلمون وأنتم من أهل المدينة كما تعلمون تبعد عن المدينة اليوم قريب من 180 كيلو تقريبا إلى 200 كيلو بالطرق المعبدة، يعني فما بالك في السابق لما كانوا يصعد بهم جبل ويهبط بهم واد، يعني ربما كانوا يستغرقون ما أقل عن 5 أيام تقريبا إلى 6 أيام حتى يستطيعوا أن يصلوا وهم جيش كامل. وصل الصحابة إلى خيبر حاصروها، تمنع اليهود في داخل الحصن، ما فتحوا الحصن. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يسالمهم، يريد أن يقاتلهم، يريد أن ينهي الموضوع. أولئك قد أغلقوا حصنهم عليهم، ما عندهم أي استعداد لفتح الحصن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل كتائب وراء كتائب، كل كتيبة ترجع ما استطعنا يا رسول الله نفتح الحصن. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ثم قال لأعطين الراية غدا رجلا. طيب ما صفاته؟ قال لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. هذا الرجل الذي سأعطيه الراية له صفتان، منها أنه هو يحب الله ورسوله، وأيضا الله تعالى يحبه والرسول صلى الله عليه وسلم يحبه. ثم قال عليه الصلاة والسلام يفتح الله عليه، هذا سيفتح الله عليه الحصن. يقول عمر رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة يقولون فوالله ما تمنينا الأمارة إلا يومئذ، تمنيت إني أكون أمير غدا، ليس رغبة في أن أكون أميرا ظاهرا على الناس، لا، إنما رغبة في أن أكون أنا صاحب ذلك الوصف، أن يحبني الله ورسوله وأن أكون أنا محبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى أصحابه ثم قال أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ قالوا يا رسول الله يشتكي عينيه، يعني الآن هو موجود لكن جالس لأنه لا يستطيع أن يرى، وكان رضي الله تعالى عنه به رمد حتى غطى الرمد عينيه، مهما يمسح يخرج رمد فلا يستطيع أن يرى. قالوا يشتكي عينيه، قال ادعوه إلي. فدعوا علي رضي الله تعالى عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما حضر بين يديه فتح النبي صلى الله عليه وسلم عينه وتفل فيها. فعلي رضي الله تعالى عنه أول ما تفل فيها النبي عليه الصلاة والسلام زال عنه المرض كله وفتح عينه. قال مرني يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم اذهب حتى تنزل بساحة القوم، ثم أمره صلى الله عليه وسلم بقتالهم، افعل كذا وكذا وكذا. مضى علي رضي الله تعالى عنه وفتح الله تعالى عليه. فمن دلائل نبوته صلوات ربي وسلامه عليه أن الله تعالى بريقه المبارك صلى الله عليه وسلم شفى الله تعالى به الأمراض. بل من أعجب ما رأيت أيضا في ذلك، في بعض المعارك أبو قتادة رضي الله تعالى عنه رمي بسهم، فلما رمي بسهم وقع السهم على عينه فندت عينه، يعني وقع السهم، هم أخرجوا السهم، فلما أخرج السهم، طبعا السهام صغار وكبار، يعني حتى ما يقول بعضكم كيف شيخ سهم هالكبر كيف دخل في العين وأخرجوه ما مات، بعض السهام عندهم تكون صغار ليس شرطا أن تكون كبارا. فوقع، ثم إن السهم ليس شرطا أن يكون دخل وتعلق، سهم ربما ضرب العين ووقع فندت عينه، يعني أصابها، فسدت عليه العين لما ضربها واندلقت العين على خده رضي الله تعالى عنه. فنظر إليه أصحابه فإذا الدم يسيل وإذا العين انتهت، وقد بقي بقايا للعين بعض العروق، فهموا أن يقطعوها فقال لهم يا قوم لا تفعلوا، اعرضوني على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا نقطع عينك خلاص، يعني الله يعوضك، أنت ما بقي الآن إلا عين واحدة. قال طيب ما الذي يضركم؟ اعرضوني على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذوه رضي الله تعالى عنه وذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جلس بين يديه اسمع كيف قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أبا قتادة، قال نعم، قال يا أبا قتادة إني مخيرك بين أمرين. قال نعم يا رسول الله. الآن عين قد أصابها السهم والعين الثانية ترى. قال نعم يا رسول الله. قال إن شئت رددت عليك عينك، إن شئت رددت عليك عينك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. يعني أبو قتادة كلا الأمرين حسن، أن تعود إلي عيني وأصبح يعني تام العينين كبقية الناس، أو أن أصبر وأبقى بعين واحدة ويكون لي الجنة. سكت ثم قال يا رسول الله. قال نعم. قال إني رجل أحب النساء، أنا رجل أعتني بمظهري وأريد أن يبقى حسنا جميلا لأجل أن تقبلني النساء إذا خطبتهن وأتزوج منهن ما كتب الله. يتزوج هذه ويتزوج هذه، وربما يعدد، وأحيانا يطلق ويتزوج غيرها، وشكله يساعد على هذا. يقول إني رجل أحب النساء، فأخشى يا رسول الله إن بقيت بعين واحدة أن تبغضني النساء. يعني لما آتي أخطبها تقول لا والله الله يوفقك، والله مثل ما يقولون البنت ستكمل دراستها ما لهم نية يزوجون، فأخشى يا رسول الله يعني إني لما آتي أخطب إن ما يوافقون علي. فيا رسول الله رد علي عيني والجنة إن شاء الله. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ عينه وردها إلى مكانها ودعا الله تعالى. سبحان الله، فلما رفع النبي عليه الصلاة والسلام يده عن عينه يقول فتح عينيه، فتح عينيه فكان الذي يراه لا يدري أي عينيه أصيبت، كان الذي يراه لا يدري أي عين، ما يدري هذه العين ولا هذه العين التي أصيبت. هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا فنحن نعلم أنه لا يشفي الأمراض إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل وإذا مرضت فهو يشفين، فالأصل. وكما قال الله عز وجل في الآية الأخرى يقول سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فنحن نؤمن يقينا أن شفاء الأمراض وكشف الكروبات وأن إرجاع العافية إلى الإنسان كل ما يتعلق بهذه الأمور أنه من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الذي يفعله الأطباء هي مجرد أسباب. لذلك أحيانا بعض الأطباء يأتي وعندك مرض معين ويبذل معك الطب الذي تعلمه ثم لا يفيد الطب، فتقول لي يا دكتور طيب أنا استعملت الدواء الفلاني والدواء الآخر وأخذت الإبرة الفلانية وعملت العملية الفلانية الجراحية كما طلبت ولم أشفى. فيقول الطبيب والله يا أخي أنا ما أدري، ما أدري الشافي رب العالمين، أنا ما أدري، لكن نحن علينا الأسباب وقد بذلناها. فالنبي عليه الصلاة والسلام نعلم يقينا أن ما وقع له صلى الله عليه وسلم من إعادة العين ليس أنه يستطيع أن يخلق كما كان الله تعالى يخلق، تعالى الله عز وجل عن ذلك أن يشابهه أحد من مخلوقين بصفة من صفاته. الله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه ليس كمثله شيء في صفاته، ليس كمثله شيء في أسمائه، ليس كمثله شيء في أفعاله، ليس كمثله شيء في حكمه وفي قضائه وفي علمه وفي علوه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نوقن. فلما نقول النبي صلى الله عليه وسلم تفل في عين علي فبرئت، لا يعني أننا نغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ونقول إذن هو أعاد العين، إذن يستحق العبادة من دون الله، إذن يستحق أن يسجد عند قبره عليه الصلاة والسلام، إذن ندعوه يا رسول الله أنا مريض اشفني، لا هذا ما يجوز. تريد شفاء المريض تطلبه من الله سبحانه وتعالى، كشف الكروبات تطلبه من رب العالمين، لا نريد أن نغلو فيه عليه الصلاة والسلام، وهو حبيبنا بلا شك وقرة أعيننا ومهجة نفوسنا، وهو الله أحب إلينا من أبصارنا ومن أولادنا. لكنه صلى الله عليه وسلم هو نفسه قال لا تطروني، يعني لا تغلو فيني، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، قولوا عبد الله ورسوله. وهو عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة وهي أحب الناس إليه، وقد عصبت رأسها بعصابة وهي مريضة، ومرض ابنه إبراهيم بين يديه صلى الله عليه وسلم، مرض ابنه إبراهيم كما في صحيح مسلم. وجعل عليه الصلاة والسلام ينظر إلى ولده ويبكي، وعبد الرحمن بن عوف ينظر ويقول: يا رسول الله تبكي تبكي؟ وكان هذا الولد الوحيد، كل الأولاد ماتوا، ما بقي إلا فاطمة رضي الله عنها، فهذا ولدي يعني إبراهيم وذكر ويموت بين يدي. فقال: يا رسول الله تبكي؟ يقول عبد الرحمن بن عوف، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن إنها رحمة، إنها رحمة، إنها رحمة، يا هذا ولدي يا أخي، إنها رحمة. ولو كان عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يشفي من يشاء، ربما استطاع صلى الله عليه وسلم أن يشفي ولده، لكن الشفاء عند رب العالمين. لكن الله تعالى قدره صلى الله عليه وسلم وأجرى على يده أنه رد العين، أنه تفل في عين علي رضي الله عنه، أنه مسح على رجل عبد الله بن عتيك، أنه عليه الصلاة والسلام وقع منه بعض الأشياء، ليدل الناس الموجودين على أنه صلى الله عليه وسلم نبي مبعوث من عند الله. تفضل يا أبو شيخ. الله يحفظ. طيب هل يمكن أن يكون الشفاء كرامة من كرامات الأولياء في الزمن هذا؟ مثلا الشفاء بإذن الله إحنا متفقين على هذا الشيء، لكن هل يمكن أن يكون كرامة من كرامات الأولياء؟ جميل، هذا السؤال رائع. طبعا هل يمكن اليوم أن يشفي بعض الناس بعض الأمراض بمسحها أو التفل فيها أو نحو ذلك ويكون كرامة من عند الله؟ أما بالنسبة للاستشفاء بالذوات، أقصد بما يخرج من الإنسان من مثلا من بصاقه أو من عرقه أو نحو، فهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يأتي إنسان ويقول: أنا والله أتفل في هذا الماء ويكون ماء مبارك، نقول كذاب، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أنت بصاق، وكذا تفلت في الماء رميناه، ما تطيب نفوسنا أن نشرب بصاقك، فهذا لا ليس إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يمكن أن يستشفى أو أن يعني يطلب الشفاء بدعاء الناس الصالحين، مثلا أن يقال: ادعو لفلان فإنه مريض. أما أن يأتي ويمسح عليه ويشفى، هذا لم يفعله لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وهم سادة الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما كانوا إذا مريض المريض يستعملون مع الطرق الشرعية، إما أدوية وعلاجات، وإما يأتون إليه ويضع أحدهم يده عليه ويقول: اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، أو يقول: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك، أو يقول: بتربة أرضنا، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا، أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق، إلى آخره الأذكار الشرعية. أما أن يأتيك إنسان ويقول: أنا والله أمسح على هذا المريض ويشفى، هذا لا يجوز، وهذا ترى يا جماعة من الغلو وهو من البدع، إنما هو خاص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ميزة جعلها الله تعالى في النبي. ولا ينبغي في الحقيقة أن يحتال علينا بعض هؤلاء ويقول لك: أنا والله بمسحة أو بتفلة مني أو بكذا وكذا أستطيع أني أشفي هذا المريض وأغني هذا الفقير، أو يمسح على بطن هذه المرأة فتحمل بإذن الله ونحو ذلك. هذا كله في الحقيقة من الدجل الذي يقع عند الكثيرين. وينبغي أيضا أنا أنبه حقيقة حتى إخواني وأخواتي المشاهدين على آخر هذه الحلقة، أن ينتبهوا إلى أن لا يتلاعب هؤلاء بعقولهم، وأن نعلم أن هذه الأمور خاصة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما غيرهم من عندهم مثل هذا الغلو فلا يصح منهم. أنا ودي أسمع سيرتكم الباقية لكن الوقت انتهى. بارك الله فيكم يا شباب، أنتم أيضا أيها الأخوة والأخوات، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على إنصاتكم معنا وحضوركم لحلقتنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.